نعم، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى مدارسة كتابه سبحانه وتعالى، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة، تحدثنا في اللقاء السابق عن حكم اللامات الساكنة، أو السواكن في القرآن الكريم، وقلنا أن اللامات السواكن على خمسة أنواع، تدارسنا سويا لام التعريف ال، تدارسنا حكم لام التعريف ال، طبعا بينا ذلك بالتفصيل. فهل تذكرون أيها الإخوة أنواع اللامات الأخرى غير لام التعريف؟ من يذكر؟ هي اللامات السواكن في كتاب الله سبحانه وتعالى على خمسة أنواع، تكلمنا في اللقاء السابق عن حكم لام التعريف لام ال، فمن يعرف الأنواع الأخرى؟ نعم، لام الفعل، هذا النوع الثاني من أنواع اللامات السواكن، لام الفعل، نعم، لام الاسم، تمام، بارك الله فيكم، لام الأمر تدخل، لام الأمر، تمام، لام الحرف، تمام، بارك الله فيكم، نعم، هذه هي الأنواع الخمس، لام التعريف، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم، ولام الأمر، نعم. طيب، هل تذكرون أيها الإخوة ما هي أحكام لام ال؟ كم نوع؟ كم حكم لام ال؟ لها كم حكم في القرآن؟ نوعين، بارك الله فيكم، نوعين أو حالتين، نعم، الحالة الأولى وهي إيه؟ الحالة الأولى إيه؟ الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام، بارك الله فيكم، هناك جملة إذا أتى حرف منها بعد لام أل وجب علينا الإظهار، هل حفظتم هذه الجملة؟ إذا أتى حرف منها بعد لام أل وجب علينا الإظهار. نعم أخت رشا ما شاء الله، ابغي حجك وخف عقيمه. نعم، يعني لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات. أقول لماذا أظهرت له التعريف هنا الجاريات، لماذا أظهرتها؟ فالجواب لوقوع حرف الجيم بعدها، وهو من حروف إذا وقع بعد لام أل وجب الإظهار. ابغي حجك من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه. نعم طيب، ما هي الحروف من حروف اللغة العربية أو من حروف الهجاء إذا جاءت بعد لام أل وجب علينا الإدغام؟ ما هي الحروف التي إذا أتت بعد لام أل وجب علينا الإدغام؟ نعم، جمعت في أوائل كلمة هذا البيت طب ثم صر رحما تفز بث ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا بالكرم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، اللام المظهرة تسمى لاما ايه؟ اللام المظهرة تسمى لاما قمرية، واللام المضغمة تسمى لاما شمسية. نعم، اللام المضغمة تسمى لاما شمسية. قال صاحب التحفة واللام الأولى سميها قمرية، اللام الأولى اللي هي ايه المظهرة، واللام الأخرى سميها شمسية. نعم لو أتينا بكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى أو آية نستخرج منها اللام المظهرة واللام المضغمة، مثل قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك الملك، هذه اللام لاما مظهرة أم مضغمة؟ قمرية قمرية. نعم بارك الله فيك. القدوس القدوس. نعم مظهرة قمرية بارك الله فيك. السلام السلام السلام. شمسية شمسية ما شاء الله مضغمة بارك الله فيك. المؤمن المؤمن المؤمن مضغمة ولا مظهرة؟ مظهرة قمرية بارك الله فيك. المهيمن المهيمن مظهرة. الجبار طيب لو أخذنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير، لو أخذنا كلمة الشياطين الشياطين مبغمة مبغمة تمام. طيب أظن إن شاء الله تعالى أن الإخوة قد فهموا تماما حكم لام التعريف، حكم لام التعريف. الحمد لله أظن قد فهمت فهما جيدا. فهل من استفسار فيها قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني؟ طيب إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع الآن في بيان النوع الثاني من نوع اللامات السواكن في كتاب الله تبارك وتعالى. أختي همس الأحلام تفضلي. زد زد في تقى، تقصدين البيت الذي هو في تحفة الأطفال؟ البيت نعم نعم. ماذا؟ زر ازاي يعني؟ زر زر شريفا نعم. لا هذه ليست ذالا ولكنها زاي، كما كتبتها الأخت محبة القرآن، كتبت زر شريفا. نعم هذه زاي، زر زر شريفا للكرم، يعني تأتي من الزيارة، من الزيارة تأتي من الزيارة تأتي من الزيارة، يعني زر شريفا زر شريفا. لكن زد في تقى هذه في يعني في جملة أخرى من تحفة أطفال، لكن هذا البيت طب ثم صر رحما تفز بث ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم، فهي زاي زاي اللي هي شبه الراء لكن عليها نقطة، اللي هي زي الراء بس عليها نقطة اسمها زاي وليست ذالم. بارك الله فيك. قول الله تبارك وتعالى اليسعى اليا، من يجيب على الأخت؟ اليا نحن مظهرة، مظهرة هذا سهل جدا سهل جدا. مظهرة الله نتكلم فيها تاني، نحن فسرناها لكن نتكلم فيها مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن ما في مشكلة، ما في مشكلة، لفظ الجلالة نبينه مرة أخرى إن شاء الله. نخت رشا كتب الذا هو منه حرف الذال. أنا نعم نعم بث المصير رحمة تفز بث ذا نعم نعم نعم حرف الذال. الذين آمنوا مثلا، الذين الذين هذا حرف الذال مظهر، اللام عنده تكون مصغرة، الذين مثلا نعم. طيب قلنا أن كلمة اليسعى اللام هنا لاما مظهرة لاما قمرية. نبين إن شاء الله حكم لفظ الجلالة الآن. طيب إن شاء الله الأخت منال نؤجل سؤالها، تستطيع أن تسأل لكن بعد الجواب إن شاء الله. الأخت منال تؤجل يعني دقيقة واحدة حيث نجيب إن شاء الله تبارك وتعالى على أختنا التي تريد أن تستفسر عن لفظ الجلالة، يعني لحظات إن شاء الله ثم تقتضي السؤال. لفظ الجلالة يا إخوة الله، لفظ الجلالة الله من اللامات الشمسية، من اللامات ايه الشمسية التي لا يمكن تجريدها عما بعدها، زي كلمة الذي. كلمة الذي لو شلنا الألف واللام هتبقى ايه؟ تبقى ذي. هذه ليست يعني كلمة مفهومة، يعني لا تستقيم الكلمة إلا بالألف واللام في أولها، فلا تنفك الألف واللام عن الكلمة في لفظ الجلالة الله. هي من اللامات الشمسية التي لا يمكن أبدا تجريدها عما بعدها، يعني لابد وأن تأتي ملازمة للكلمة. تمام؟ لابد وأن تأتي ملازمة للكلمة. تصريفه كالآتي: أصل الكلمة، أصل كلمة لفظ الجلالة هذه إله. دخلت عليه ال، دخلت عليه إيه؟ ال الشمسية، فصار الإله. واخدين بالكم يا إخوة؟ واخدين بالكم؟ نقول مرة أخرى: لفظ الجلالة الله، اللام بتاعتها لام شمسية، لا يمكن أن نجرد الكلمة، لا يمكن أن نجرد الكلمة عن الألف واللام، لا تستقيم الكلمة إلا بها. فأصل الكلمة، أصل كلمة الله أصلها إله، دخلت عليه ال فصار الإله. تمام؟ ثم حذفت الهمزة الثانية تخفيفا فصارت الله، ثم أضغمت اللام، لام ال في اللام الثانية للتماثل، فصار الله، فصار الله. نعم، فهي اللام الثانية هذه يا إخوة حذفت كتابة ولفظا، أضغمت يعني، فأصبحت الله، الله. تمام؟ واضح يا إخوة؟ طيب الأخت منال تفضلي. السؤال في البيت. تفضلي أخت منال، كانت تريد أن تسأل سؤال في البيت. نعم. طيب لا أدري إذا كانت الأخت موجودة ولا مش موجودة. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلها تكتب سؤالها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وحينما تكتب السؤال نجيب عليه إن شاء الله عز وجل. النوع الثاني يا إخوة من اللامات لام الفعل، لام إيه؟ لام الفعل. إذا أردنا أن نعرف لام الفعل فنقول هي اللام الساكنة الواقعة في الفعل، يعني اللام اللي تأتي في فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، متوسطة أو متطرفة. يعني لما أقول لام فعل أفهم من ذلك أنها تأتي في فعل سواء كانت في وسط الفعل أو في آخر الفعل. خلاص يا إخوة واضح؟ هذه لما أقول لم أل أعرف إن هي في لم في آل التعريفية، الجنة، النار، السماء، الأرض، هكذا. لما أقول لا بالفعل أعرف أن هي بتأتي في فعل، لا بالفعل يعني تأتي في فعل، سواء كانت في وسط الفعل أو في آخر الفعل، سواء إذا كان الفعل ماضي أو أمر أو مضارع. تمام؟ طيب لو عايزين نأتي بمثال للفعل الماضي، تعلمون أن الفعل الماضي في اللغة يعني إنسان قام بفعل وانتهى منه، كقولنا أكل أو شرب أو نام أو ذاكر أو حفظ أو قرأ وهكذا. يعني لما أقول التقى، التقى، هذه لام متوسطة. وعندما أقول أنزلناه، أنزلناه، هذه أيضا لام فعل متوسطة. هذا فعل، فعل إيه أنزلناه يا إخوة؟ أو أرسلنا، أو التقيت، أو جعلنا، جعلنا، جعلنا، فعل مضارع. إيه اللي هو فعل مضارع؟ أنزلناه فعل مضارع ولا أرسلنا؟ أختنا أسماء تنتبه، ما تحدثنا هنا اللام وقعت متطرفة، بارك الله فيكم، في آخر الكلمة. طيب نشوف أختنا تريد أن تسأل. الحرف المشدد مكون من حرفين، نعم، أحدهما ساكن والآخر متحرك، فهل نسكن الشفتين في الساكن ثم نحركهما في المتحرك على حسب حركته، أم أنه لا يتم تسكين الشفتين مطلقا ويتم تحريكهما على حسب الحركة؟ الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى أننا عندما يأتي الحرف الساكن نسكن الحرف، ما في مشكلة، لكن إذا أضغم الحرفان فإننا ننطق بحرف واحد مشدد، يعني مثلا زي كلمة إيه؟ وتوكل على الله مثلا، وتوكل على الله، أو كلمة الضالين، الضالين، الضالين، فإننا ننطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا، يعني يأخذ حركة واحدة، يعني لا نفصل الحرفين، الحرفين عندما يضغم يكون يعني بيأخذوا يعني أقول حركة واحدة، حركة واحدة ولا نفصل الحرفين. لكن إذا كان حرف مسكن يأتي حرف مسكن يعني بمفرده غير مضغم، فإننا مسكن هذا الحرف يعني. تمام؟ ثم نأتي إلى فعل الأمر. أرجو أن يكون الجواب واضح لأختنا منار. فعل الأمر نحو قول الله تبارك وتعالى وألقي، وألقي، أو وتوكل، كل، وتوكل، أو تجعل، تجعل. طيب انتهينا من الأمثلة التي نبين فيها فعل الأمر، أقصد لام الفعل تأتي إما في الفعل المضارع أو الفعل الأمر أو الفعل الماضي. ما حكمها يا إخوة؟ ما حكم لام الفعل؟ أيضا عندما تكلمنا عن لام ال ذكرنا أن لها حكمان، الإظهار والإضغام. أيضا لام الفعل لها حكمان، الإضغام والإظهار. أيضا إذا أردنا أن نتكلم عن الإضغام نقول تضغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لام أو راء، يعني هذه اللام لام الفعل إذا أتى بعدها لام مثلها فإنها تضغم أو راء، يعني حرف اللام أو حرف الراء عندما تأتي وراء لام الفعل فإنها تضغم، مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أو كقول الله وقل رب زدني علما أو كقول الله تعالى ويجعل لكم جنات أو قل لكم ميعاد. سبب الإدغام التماثل مع اللام، يعني لام زيها اللام، اللام الساكنة أتت بعدها لام أخرى مثلها فهنا وجب الإدغام، والتقارب بالنسبة للراء على مذهب الجمهور قل ربي تقاربت اللام مع الراء فوجب الإدغام. واضح الإدغام يا إخوة؟ لام الفعل إذا أتت بعدها لام مثلها أو راء فإنها تضغم، هذا واضح؟ طيب إن شاء الله تعالى الحكم الثاني الإظهار، حكم لام الفعل الثاني الإظهار، تظهر لام الفعل مطلقة إذا وقع بعدها حرف من الحروف 26 الباقية. خلاص انتهينا من لام الفعل، إذا أتت بعدها لام أو راء فإنها تضغم، ثم إذا أتى بعدها أي حرف من حروف الهجاء فإنها تظهر. مفهوم يا إخوة؟ مفهوم؟ طيب عندما نظهر هذه اللام الساكنة يجب أن نبين الإظهار، لأن اللسان يميل إلى الإدغام لقرب المخرجين، لكن يعني نحترز من أن نفرط أو نتعسف في الإظهار، إننا يعني إذا تعسفنا فيها ممكن أن نحرك اللام أو نقلقل اللام، ويجب أيضا أن نحترز أن نسكت على اللام لبيان الإظهار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أقرأ قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء وجعلنا طيب لو استمعنا إلى تسجيل أحد القراء فإننا نلحظ أن كثير من القراء تضيع منه إما تضيع اللام أو تضيع النون، فتسمعه يقرأ جعلنا فضاعت اللام، أو أنزلنا فضاعت أيضا اللام التي يجب أن نحرص على إظهارها. هناك أيضا من يتعسف أو يتكلف أن يأتي بإظهار اللام فيسكت عليها فيقول وجعلنا وأنزلنا ما هذا خطأ وذاك أيضا خطأ. الصحيح أننا نظهر هذه اللام بدون تعسف أو تكلف فتخرج اللام مظهرة والحرف الذي يأتي بعدها أيضا يكون مظهرا أين بكل حرف حقه فيقرأها كذا وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا وجعلنا هكذا. قال صاحب التحفة وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا مطلقا وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته واحرص على السكون في جعلنا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ثم نأتي إلى النوع الثالث من اللامات السواكن وهو لام الحرف. وإذا أردنا أن نعرف لام الحرف فنقول هي اللام الواقعة في حرفي هل وبل. إذن لام الحرف تعرف بأنها هي اللام الواقعة في لام هل وبل. طيب ما حكمها؟ أيضا أقول وجوب الإظهار إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء غير اللام والراء مثل هل أنبئكم هل يستوي بل فعله بل قالوا. إذا حكم لام الحرف الأول الإظهار إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء غير اللام والراء. الحكم الثاني وجوب الإدغام إجماعا إذا وقع بعدها لام أو راء إلا موضع بل ران لستة حفص من طريق الشاطبية. واللام تقع بعد كل من هل وبل في نحو هل لكم بل لا يخافون. والراء لا تقع إلا بعد بل فقط نحو بل رفعه الله ولم ترد الراء في القرآن الكريم بعد حرف هل. تمام أظن يا إخوة هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى سهل جدا. أننا في حكم لام الحرف اللي هي هل وبل لما تأتي بعدها اللام والراء فإنها تضغم ولما تأتي بعدها أي حرف من حروف الهجاء فإنها تظهر. طبعا عندنا هنا إذا وقع بعد اللام لام أو راء تضغم إلا موضع السكتة اللي هو بل ران كلا بل ران على قلوبهم. هنا نضطر لإظهارها بسبب السكت وهذا السكت من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة فلا سكتة فتضغم أيضا فتقرأ هكذا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بران كلا بران. أما إذا أردنا أن نقرأها من طريق الشاطبية والذرة فإننا نقول كلا بل نسكت هكذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. الحكم الرابع أيها الإخوة الكرام حكم لام الاسم، لام الاسم. وإذا أردنا أن نعرفها فنقول هي اللام الواقعة في الاسم، وهي أصلية من بنية الكلمة، وتكون دائما متوسطة، يعني لام الاسم لا تأتي أبدا متطرفة، وإنما تأتي متوسطة. وهي لو قلنا لام الاسم نعرف أنها تقع في الاسم، ومثالها قوله تعالى: ومن آياته اختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ألسنتكم ألوانكم عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسبيلا. أو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، خلفهم. أو ملجأ، ملجأ. أو زلزالها، زلزالها. عرفتم أيها الإخوة الكرام؟ هذه لام سهلة جدا، وهي لام الاسم. ومعنى وقولنا لام الاسم أي أنها تأتي في الاسم، وقلنا أنها لا تأتي أبدا متطرفة، إنما تأتي متوسطة، وحكمها بسيط جدا، وهو الإظهار. الإظهار لما أقرأ قول الله تعالى: واختلاف أكم وألوانكم، السامع يدرك من أول وهلة أن اللام هنا مظهرة. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، نعم، حكمها الإظهار، هي لام المظهرة. نأتي إلى النوع الأخير من أنواع اللامات السواكن أو اللامات الساكنة في القرآن الكريم، وهو حكم لام الأمر. حكم لام الأمر، إذا أردنا أن نعرف لام الأمر نقول هي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، والتي تدخل على الفعل المضارع وتحوله إلى صيغة أمر. عايزين هنا يا إخوة ننتبه جيدا لهذا الأمر، ننتبه جيدا لحكم لام الأمر. لام الأمر يا إخوة هي اللام الساكنة، وهي ليست أصلية كلام الاسم، لكنها لام زائدة عن بنية الكلمة، والتي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة أمر، بشرط أن تكون مسبوقة بإيه؟ بثلاث حاجات: ثم أو الواو أو الفاء. فإن لم تسبق بتلك الحروف كانت مكسورة، مثل لينفق ذو سعة من سعته. وفي هذه الحالة تشبه لام التعليل المكسورة، ويميز بينهما المعنى، يعني عرفها ازاي اذا كانت لام تعليل ولا غيرها من المعنى. امثلتها قول الله تعالى: اذا اردنا ان نمثل للام الامر فنقول: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. طيب ايه تاني؟ قلنا ثم او الواو او الفاء. وليوفوا نذورهم، او فليمدد بسبب، او وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه اللام يعني تحتاج إلى تركيز بعض الشيء يا إخوة، هي لام الأمر. لام الأمر نبينها مرة أخرى، نقول لام ساكنة، لام ساكنة زائدة عن بنية إيه الكلمة، هي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى أمر، تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، بشرط أن تكون مسبوقة بثلاث حاجات، ثم أو الواو أو الفاء، فإن لم تسبق بتلك الحروف كانت مكسورة زي لينفق ذو سعة من سعته، في هذه الحالة تشبه لام التعليل المكسورة ويميز بينهما المعنى. ضربنا أمثلة للام الأمر فقلنا لقول الله تعالى ثم ليقضوا وليوفوا فليمدد وليطوفوا فليقاتل هكذا. طيب ايه حكم لام الامر؟ حكمها وجوب الاظهار، وجوب الاظهار، خلي بالكم، وينطق بها ساكنة، هذه لام الامر لا تأتي الا ساكنة، وتأخذ زمن التوسط الا اذا بدأ بها فتكسر. طيب ننبه ايضا على ان حروف الند الثلاثة لا تقع بعد ولا قبل اللامات السواكن خشية التقاء الساكنين، خشية التقاء الساكنين. طيب عرفنا ايها الاخوة اليوم تحدثنا عن بقية اللامات وهي لام الفعل، ثم تحدثنا أيضا عن لام الحرف وعن لام الاسم وأخيرا عن لام الأمر. طيب نختم الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى بسؤال أسئلة حتى ننشط ذهن ويعني نطمئن، هل فهمتم منا أم لم تفهموا؟ والله تبارك وتعالى أسأل، والله أسأل أن يفهمنا جميعا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إذا أردنا أن نقول يعني نريد أن نعين اللامات السواكن الواقعة في هذه الكلمات، يعني نقول هذا لام فعل، هذا لام أمر، وهكذا. قوله تعالى التقى الجمعان، التقى الجمعان، إيه كلمتين، التقى لوحدها والجمعان لوحدها، كلمة التقى وقعت فيها لام، هذه اللام كيف نصنفها؟ هل تسمعوني يا إخوة؟ معذرة أنا عندي كانت الكتابة متوقفة فما قرأت شيئا، نعم أنا أقرأ الآن. نعم أنا أقرأ الآن الأخت أم الزبير حين كتبت كيف نقرأ أو ألم نعطي لها زمنا، قول الله تبارك وتعالى صفة اللام هي تأخذ زمنا، لكن لا نسكت عليها بحيث نسكت يعني سكتة طويلة، لا نسكت عليها سكتة طويلة. نعم، مثل بل ربكم، لا بل ربكم هذه، بل ربكم هذا إدغام، بل ربكم هذا إدغام، أو بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، هذا إدغام، هذا إدغام، هذا إدغام. طيب طيب نعم، ما شاء الله بارك الله فيكم. لام الفعل في كلمة التقى، لام الفعل في كلمة التقى، نعم لام الفعل في كلمة التقى. الجمعان لام مظهرة وقت أسماء، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. الذي اللام قمرية، نعم. إذا رجعنا إلى القاعدة نقول ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، هل أتت منها حرف الزائل؟ لا. من يجيب يا إخوة هذا السؤال؟ الذي لم قمرية أم شمسية؟ من يجيب؟ الأخت صبرين. شمسية. لا. بارك الله فيكم. مثل قول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، هي لا تنفك عن الكلمة ولا تستقيم الكلمة بدونها. نعم، لذلك نقول أنها شمسية مضغمة. نعم. طيب. نعم. هنا والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، ما نوع اللام هنا في قوله تعالى الركب؟ الركب شمسية مضغمة، بارك الله فيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل ما نوع اللام في يتوكل؟ ومن يتوكل، نعم لام مظهرة، ليه؟ هي اسمها لام ايه؟ هذه اللام مظهرة، اسمها لام ايه؟ لام الفعل. ما نوع هذا الفعل يا اخوة؟ ما نوع هذا الفعل؟ هل هو امر ولا مضارع ولا ماضي؟ مضارع، مضارع. طيب اذا اردنا ان نجعل هذا يتوكل هذا مضارع، بارك الله فيكم، اذا اردنا ان نضع له لاما بحيث ان يصبح هذا الفعل المضارع يصبح امر، ماذا نفعل؟ فليتوكل، ما شاء الله ما شاء الله، فليتوكل، تمام تمام. طب لو أدخلنا ثم، مش ثم يتوكل أم عمرو، ثم ليتوكل، ثم ليتوكل، هكذا مثل قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، نعم نعم، وليتوكل أختنا مريم وليتوكل، بارك الله فيكم، تمام تمام. طيب قال الله تعالى في سورة الأنعام لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون، لهم دار السلام. طيب السلام، السلام، ما حكم اللام في كلمة السلام؟ شمسية مدغمة، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. طيب السلام هذه كيف نصنفها؟ هل هي اسم؟ نعم لام اسم، ثلاث أسماء ما شاء الله، لام اسم، نعم نعم، محبة القرآن، بارك الله فيكم، لام هذه لام اسم، لا حكمها أنها مدغمة. قال الله تعالى في سورة التوبة قل هل تربصون، قل هل تربصون، قل نوع اللام في كلمة قل، نوع اللام في كلمة قل، نعم هو أمر، هو فعل أمر فعلا، قل قل هل مظهرة، بارك الله فيك. طيب هل تربصون، هل تربصون، ما نوع اللام في كلمة هل، هل هل تربصون، لام حرف مظهرة، لام حرف مظهرة، بارك الله فيكم. فليفرحوا، قال تعالى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا، لام أمر مظهرة. طيب كلمة يلهث، يلهث، يلهث، ما نوع اللام في يلهث؟ يلهث لام فعل مظهرة، مظهرة، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، لام أمر فعلا مظهرة، مظهرة، بارك الله فيك. قوله تعالى بل طبع الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا، بل طبع، بل، ما نوع اللام في كلمة بل؟ حرف مظهرة. ما شاء الله ما شاء الله. لام حرف مظهرة. ما شاء الله. إذا أردنا أن نتلو قول الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل لا بل لا بل لا تكرمون، كيف نجيب؟ مضغمة، لام حرف مضغمة، لام حرف مضغمة، بارك الله فيكم. إذا أردنا أن نقرأ قول الله تعالى من سورة المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه مظهرة، لام فعل مظهرة. تبتل هذا فعل أمر ولا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ تبتل، نعم نعم أمر، بارك الله فيك. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل، فقل هل لك، فقل هل، لو علام في كلمة فقل، لام أمر مظهرة، بارك الله فيك. آخر كلمة تأتي معنا في هذا الباب إن شاء الله تعالى قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا. ورتلناه، ما نوع اللام وما حكمها؟ ورتلناه ترتيلا، فعل ماضي ما شاء الله، حكمه الإظهار، حكم هذه اللام الإظهار. طيب، قوله تبارك وتعالى: هل لك، حكمها الإضغام إن شاء الله، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى. هل لك، هذه لام أتى بعدها لام مثلها، وقلنا أنه إذا أتى بعدها اللام أو الراء فإنها تضغم، لكن هل رأيتم هل ما أتى بعدها في القرآن أبدا حرف الراء؟ نحن نعلم إذا أتى بعدها حرف اللام أو الراء فإنها تضغم، لكن ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أنه أتى بعدها حرف اللام وما أتى بعدها حرف الراء في القرآن الكريم أبدا. هل لك، هل لك، هذه مضغمة إن شاء الله تعالى. لا لا لا، هي حكمها الإدغام قولا واحدا، الإدغام. معذرة، أنا لا أستطيع أن أنظر إلى كل كلمة تكتب، فربما كتبتها بعض الأخوات خطأ، لكني يعني ما رأيتها وما أستطيع أن أنظر في كل كلمة. كلمة الرؤية، الرؤية هذه مضغمة، مضغمة، الرؤية مضغمة. طب ثم صر رحما تفز بذ نعم، دع سوء ظن زر شريفا، زر شريفا للكرم. فإذا أردنا أن نأتي بالقاعدة نقول: طب ثم سل رحما رحما نأخذ حرف الراء معها فنضغمها إن شاء الله تبارك وتعالى فتصير الرؤيا الرؤيا. نعم بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. هناك سؤال جاء قبل ذلك، ما معنى لام التعليل؟ سؤال يعني بعض الأخوات كتبت هذا السؤال، قرأته فيما مضى لكني ما أستطيع يعني ما استطعت أن أجيب عليه، فالآن تفرغنا نقول هل تعرفون لام التعليل؟ الأخت تسأل تقول ما معنى لام التعليل؟ من يعرف لام التعليل؟ لام التعليل تختص بالمضارع؟ نعم، من يجيب إجابة أخرى؟ وهي تنصب تعلل عن شيء، تمام تمام. نعم. يعني عندما أقول اجتهدت في مذاكرتي لأحقق النجاح، هكذا اجتهدت في المذاكرة لأحقق النجاح، ما شاء الله. مثال كما أتت به الأخت همس، أذهب إلى المدرسة لأتعلم، هذه لم تعليل. أو كما مثلت أنا أذاكر جيدا لأحقق النجاح، هكذا هذه هي لام التعليل، هذه هي لام التعليل. أسأل الله تبارك وتعالى. نعم هي تبين سبب حدوث الفعل. نعم نعم نعم. طيب هل من سؤال فيما مضى إن شاء الله تبارك وتعالى؟ هل من سؤال فيما مضى؟ جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نتكلم فيها عن باب المد والقصر. نعم الذي تدارسناه إن شاء الله تبارك وتعالى، نحن بدأنا في حديثنا عن مقدمة العلم التجويد، بينت فيها آداب التلاوة وأمور تتبع عند قراءة القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن اللحن وأقسامه، وتكلمنا عن مراتب القراءة، وتكلمنا عن الاستعارة وعن البسملة وعن أحكام النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا طبعا بأحكامها الأربعة: الإظهار والإدغام والإخفاء والإفلات. ثم تكلمنا عن الميم والنون المشددتين، وبعد ذلك شرعنا في بيان احكام اللامات السواكن. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن حكم لام ال، واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى اتينا على بقيه احكام اللام او اللامات السواكن في كتاب الله تبارك وتعالى، وانتهينا من هذا الباب. هذا ما تحدثنا عنه من أول هذه الدورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا ما تم دراسته فيما سبق. فترات المرور على وضع علم التجويد. هل يجب علينا حفظ فترات المرور؟ ما فهمت هذا السؤال، أختنا توضح السؤال مرة أخرى. الموعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس هذا الموعد يوم الجمعة الساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. نعم، العلماء الذين وضعوه هذا يعني جيد، إذا عرفناه فهذا جيد، يعني حينما ندرس علما من العلوم يجب علينا أن نتعلم مبادئ هذا العلم، ومن الذي وضع هذا العلم، وكيف أنشئ، وما الحاجة إلى هذا العلم، ولماذا ندرسه، ولماذا نتعلمه. هذا كله يعني من الأمور الجيدة التي يجب علينا أن نتعلمها حينما نتعلم قواعد هذا العلم. آداب التلاوة طبعا جيد، يعني كيف نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى بدون أن نعلم آداب وأحكام التلاوة؟ هل نتلو كتاب الله تبارك وتعالى على طهارة أم يجوز لنا أن نتلوه على غير طهارة؟ كيف يعني ما ينبغي علينا أن نعرفه أو نتأدب به مع كتاب الله سبحانه وتعالى عند تلاوة القرآن؟ يعني هذا كله جيد، يجب علينا أن نتعلم أيضا وأن نحفظ آداب التلاوة، آداب المتعلم، والآداب مع شيوخنا، وهكذا. هذه أمور جيدة جدا يحسن أو يطيب لنا أن نتعلمها عندما نتعلم هذا العلم المبارك. نعم، هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى كل أسبوع في هذا الموعد من 9 بتوقيت مصر إن شاء الله تبارك وتعالى. من لم يحضر معنا ربما يجد الحلقات مسجلة إن شاء الله عز وجل فينتفع بها. الدروس كلها أظن وأعتقد أنها موجودة إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله تبارك وتعالى نعم يكون هناك امتحان في نهاية الدورة، وإذا كان هناك بعض الإخوة أو الأخوات قد تمكن من ختم كتاب الله تبارك وتعالى ختما جيدا، فإننا نستطيع أن نجري له امتحانا بفضل الله عز وجل ونمنحه الإجازة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك. إن شاء الله عز وجل الدروس تجدونها مسجلة كما بينا. تحفة الأطفال يا إخوة، أنا قلت قبل ذلك أنها مهمة جدا، هذه بداية من بدايات علم التجويد، كان قد ألفها إمامنا رحمة الله عليه حتى ييسر بها أحكام التجويد لأطفال المسلمين، فما بال الكبار اليوم لا يحفظون هذا المثل المبارك. طبعا في كل حلقة كنت أقرأ عليكم بعض الأبيات حتى يسهل الحفظ إن شاء الله، والآن يعني إذا سمح لنا الوقت نقرأ بعض الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي أحكام اللغات السابقة. كم درس يتبقى لنا إن شاء الله لإنهاء علم التجويد؟ والله يعني أنا لا أدري، يعني أنا أقوم بالشرح والله عز وجل ييسر الأمر، لا ندري كم مرة حتى نختم علم التجويد. إن شاء الله عز وجل نستطيع أن تكون إذا كانت في الحفظ أو التلاوة ما في مشكلة إن شاء الله، لكن بشرط أن نجري الامتحان. أخونا أبو حفص بارك الله فيك، هل نستطيع أن نقرأ على إخواننا بعض أبيات من التحفة أم نكتفي بهذا ونقرأها في المرات القادمة إن شاء الله؟ أنا أقول إن شاء الله تبارك وتعالى: من يختم كتاب الله ختما جيدا ويريد أن يأخذ الإجازة فلا بأس، فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. نتوكل على الله نقرأ أم نختم يا أخونا أبو حفص بارك الله فيك؟ إن شاء الله عز وجل بعد أن ننتهي من هذه الدورة، إذا كان هناك بعض الإخوة يختم القرآن فإننا نجري عليه، نجري له امتحانا إن شاء الله في حفظه وفي تجويده، ونمنحه الإجازة بفضل الله تبارك وتعالى. الإجازة في أي وقت ما في مشكلة إن شاء الله، هذا يتم بالتنسيق مع إدارة الغرفة والله سبحانه وتعالى الموفق. حكم لام ال ولام الفعل: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. إذا قرأت أولاهما إظهارها فلتعرفي فلا بأس. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من يبغي حجك وخفى قيمه. ثانيهما إضغامها في أربع، وعشرة أيضا ورمزها فعي. أطب ثم صر رحما تفز بالذانعا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخفى قيمه. ثانيهما إضغامها في أربع، وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صر رحما تفز بالثانعا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. بارك الله فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا القرآن، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من صحبة القرآن أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على خير وعلى طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.